نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، كنا قد أخذنا فيما مضى مسائل الأمر ومباحثه، وبقي من ذلك بعض مسائل وخاتمة أنهى بها المؤلف رحمه الله مباحث هذا الموضوع الجليل. سنتناول بإذن الله في هذه الليلة ما تبقى من مباحث الأمر. قال الطوبي رحمه الله تعالى: الثامنة، الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل، أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم، نحو ولتكن منكم أمة، فيكون فرض كفاية، وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة. لا تعبد أعيان المكلفين به كصلاة الجنازة والجهاد، لا الجمعة والحج، وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، واستبعاده لا يمنع وقوعه، وتكليف واحد غير معين لا يعقل، بخلاف التكليف به. فإن قيل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، إيجاب على بعض غير معين. قلنا بل محمول على الندب المسقط له جمعا بين الأدلة. هذه المسألة بيّن فيها المؤلف رحمه الله توجه الأمر لواحد معين، أو توجه الأمر لجماعة، هل يعم كل فرد من أفرادها أم لا يعم؟ والمختار عند المؤلف وعند كثير من العلماء أن الأمر لجماعة يستلزم الوجوب على كل واحد منهم إلا لدليل. ومعنى هذا أنه إذا لم يرد دليل يدل على تخصيص بعض الجماعة بهذا الأمر أو على إخراج بعضهم من مدلوله فإنه يعم الجميع، أو أن يكون الخطاب موجها للجماعة لكن بلفظ لا يقتضي العموم، كما في قوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإن هذا الخطاب قد توجه إلى الأمة، ولكن دل على وجوب تخصيص فئة من الأمة للقيام بهذه المهمة. فإن الأمر إذا لم يقترن به ما يدل على أن المراد به البعض، أو إذا لم يقترن به ما يدل على إخراج البعض، فإنه يعم جميع أفراد الأمة. إذا اقترن بالأمر ما يدل على أن الأمر ليس مرادا به الجميع، وإنما المراد به أن يوجد من يقوم بهذا الأمر، فإن هذا هو ما يعرف في علم أصول الفقه بفرض الكفاية. فرض الكفاية يعرفه بعض العلماء بقولهم: مهم، يعني أمر مهم يقصد تحصيله، بقطع النظر عمن يقوم به. وهذا للفرق بينه وبين ماذا؟ الفرق بينه وبين فرض العين، فإن فرض العين مقصود تحصيله من كل أحد، وأما فرض الكفاية فإن المقصود تحقيق المصلحة بقطع النظر عمن يقوم بها، بقطع النظر عمن يقوم بها، كما ورد في هذه الآية، وهو أن الله سبحانه وتعالى أوجب على مجموع الأمة أن يكون من بينها من يتخصص للقيام بهذه المهمة، مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم ونحوه من الأمور الهامة، هذا من فروض الكفاية. وهذا فرق بينه وبين فرض العين، فإن فرض العين لا يجزئ فيه أداء أحد عن أحد، بل لا بد أن يؤدي كل واحد ما تعلق به من الوجوب. وأما فرض الكفاية فإنه يتأدى بفعل البعض، الأمة مخاطبة به جميعا ويتأدى بفعل البعض، بحيث يسقط الإثم عن البقية بفعل البعض. متى يسقط الإثم عن البقية بفعل البعض؟ إذا كان أداء البعض كافيا في تحصيل هذه المصلحة. ولنضرب لذلك مثلا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا وجدت هيئة أو جماعة تقوم بهذا الأمر، فإنه قد تحقق مقتضى الأمر من الناحية اللفظية، وجود جماعة تقوم بهذا الأمر. لكن هل يسقط الإثم عن بقية الأمة أو لا يسقط؟ ننظر. إن تحققت المصلحة بحيث ارتدع أصحاب المنكر وأصبح المعروف معروفا والمنكر منكرا، فإن الإثم يسقط عن الجميع. لكن إذا لم تتحقق هذه المصلحة فإن الوجوب لا يزال باقيا متعلقا برقاب الجميع. وأيضا فإن فرض الكفاية وإن كان يكفي فيه فعل البعض، إلا أن الجميع يأثمون فيما لو ترك، لو أن الأمة والعياذ بالله تركت مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك إثم الجميع، فإن الجميع يكونون حينئذ آثمون بسبب هذا الفعل. مثل المؤلف رحمه الله لذلك أيضا بقضية الجهاد، صلاة الجنازة والجهاد. إذا كل إنسان مسلم يموت لا بد من تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، لكن لا يلزم ذلك جميع الأمة، بحيث يجب على كل إنسان مسلم أن يصلي على هذا الميت، لا، يكفي أن يصلي عليه البعض. وكذلك لكن إذا ترك الجميع الصلاة عليه فإنهم يأثمون. وكذلك الجهاد، ولا بد لنا هنا من وقفة، ولا بد لنا هنا من شيء من التفصيل، فإن مسألة الجهاد في أصلها من فروض الكفايات. نعم، هي من فروض الكفايات في أصلها، بمعنى أن الأمة إذا وجد فيها من يقوم بهذا الواجب سقط الوجوب عن الباقين. لكن هذا لا يعني أن فرض الجهاد في كل حال كذلك فرض الكفاية، بل هو في بعض الأحوال يصبح فرض عين. هناك أحوال معلومة مقررة في كتب العلم ذكرها العلماء يصبح فيها الجهاد فرض عين. من ذلك إذا احتل العدو ديار المسلمين وداهمها وعاث فيها فسادا، فإن الجهاد حينئذ يصبح فرض عين. وكذلك إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين واختلط الصفان في داخل البلد، فإن الجهاد حينئذ لا يكون واجبا على فئة بعينها فقط، بل يكون واجبا على الجميع، حتى النساء. حتى النساء يجب في هذه الحال، لأن المفسدة هنا عظيمة تحتاج إلى دفع من كل أحد. فلا ينبغي أن يفهم من تمثيل المؤلف رحمه الله بقوله إن الجهاد فرض كفاية أنه كذلك في جميع الأحوال، بل في بعض الأحوال يصبح الجهاد فرض عين، وإنما هو في أصله، في أصل فرضيته فرض كفاية. فلو تركت الأمة فريضة الجهاد في كل الأحوال أثمت، أصبح كل فرد في هذه الأمة آثما، فإن الجهاد من الفرائض المحكمة الباقية لحماية حوزة الإسلام وحماية بيضته، لا يبطلها كما ورد جور جائر ولا عدل عادل. لا بد من الجهاد، ولا يمكن أن تبقى هذه الأمة موفورة الكرامة مرفوعة الرأس مهيبة الجناب بدون أن يوجد فيها جهاد، لأنه متى ما تركت الأمة الجهاد ذلت والعياذ بالله، والأمثلة على ذلك كثيرة أيها الإخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد هذه الأمة إلى رشدها، وأن يهديها سواء السبيل، وأن يوفقها للأخذ بأسباب العزة والنصر والتمكين. نعم، نعود إلى موضوعنا. عرف المؤلف فرض الكفاية بأنه مقصود الشرع، ما مقصود الشرع فعله، يعني فرض الكفاية ليس المقصود منه فعل فرد بعينه، بل المقصود منه تحصيل المصلحة. ولو عدنا إلى الأمثلة المتقدمة وهي مسألة صلاة الجنازة، فإن المقصود الصلاة على هذا الميت، والصلاة على الميت المقصود بها الدعاء له والاستغفار له. فإذا تحقق ذلك سقط الوجوب عن بقية الأمة، ولو تركته الأمة جميعا أثمت بسبب هذا الترك. فالمقصود في فرض الكفاية هو تحصيل هذه المصلحة بقطع النظر عن من يقوم بها. أما في فرض العين فإن المقصود تحصيل المصلحة من كل أحد، من كل أحد بخصوصه، ولذلك لا يجزئ فعل أحد عن أحد، كما في فرائض الإسلام الصلاة والزكاة والصيام والحج. وإن كانت بعض الفرائض يجزئ فيها أداء البعض، يعني تجزئ فيها النيابة، لكن بعض الفرائض البدنية لا تجزئ فيها النيابة، كالصلاة المفروضة مثلا لا يجزئ، والصيام المفروض لا يجزئ فيه فعل أحد عن أحد، بل لا بد فيه من فعل كل إنسان بخصوصه. نعم. واستبعاده، هذا جواب عن سؤال مقدر المؤلف رحمه الله عندما ذكر تعريف فرض الكفاية. يرد هنا سؤال مقدر تقديره: لو كان هذا واجبا على الجميع فرض الكفاية لما سقط بفعل البعض، كيف يكون واجبا على الجميع ويسقط بفعل البعض؟ لأن سبق أن ذكرنا أن فرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. فهنا المعترض كأنه يقول: كيف يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض؟ فالمؤلف يقول: استبعاد هذا الأمر لا يمنع وقوعه، لأنه قد حصل في الشرع، حصل في الشرع، لأن المقصود تحصيل هذه المصلحة وليس المقصود تكليف أشخاص بأعيانهم. نعم. وتكليف واحد غير معين لا يعقل. يعني أيضا يمكن أن يعترض معترض فيقول: إن فرض الكفاية ليس الوجوب فيه متوجها إلى جميع الأمة، بل المقصود تكليف واحد غير معين، أو تكليف بعض غير معين هم الذين يقومون بأداء هذا الواجب. فالمؤلف يرد على هذا، يقول: إن تكليف واحد غير معين لا يعقل، لأنه تكليف بالمحال، أليس كذلك؟ سبق أن أخذنا في شروط التكليف، من شروط التكليف ماذا؟ علم المكلف بما كلف به. فإذا كان المكلفون غير معينين فإنهم غير معلومين، وبالتالي فإنهم لا يعلمون بما كلفوا به، فيكون التكليف حينئذ تكليفا بماذا؟ بالمحال. فلا بد في التكليف من علم المكلف بما علم به. فلا يجوز أن نقبل قول من قال إن فرض الكفاية ليس واجبا على الجميع، وإنما هو واجب على بعض غير معين، لأنه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه عدم علم المكلف بما كلف به، وهو تكليف بالمحال. نعم. بخلاف التكليف به، المؤلف أراد أن يفرق بين هذا وبين ما تقدم أيضا في مسائل الواجب. قلنا إن في مسائل الواجب، قلنا فيما تقدم إنه يجوز أن يكون التكليف بواجب غير معين، كما في خصال الكفارة، كفارة اليمين، كفارته ماذا؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فالمكلف لو كفر بواحدة من هذه أجزأه أو لم يجزئه؟ أجزأه، لكن لا يجب عليه عينا أن يكفر بواحدة من هذه. فتقدم معنا، وأيضا هناك أمثلة أخرى غير هذا، لكن المهم تقدم معنا أنه يجوز التكليف بواحد أي بواجب غير معين من جملة أشياء محصورة. فالمؤلف يريد أن يفرق بين هذا وبين ما هنا حتى لا يقع اللبس، فيقول تكليف شخص غير معين مستحيل لأنه ينتفي فيه شرط التكليف، بخلاف تكليف شخص معين بواجب غير معين، لأن من كلف بواجب غير معين من جملة واجبات أمكن له أن يعرف أنه مكلف، وأمكن له أن يكفر بواحد، أن يؤدي الواجب بواحد من هذه الأشياء، بخلاف ما إذا كلف بعض غير معين فإنه لا يمكن أن يتأدى الواجب لأنهم لا يعلمون أنهم مكلفون، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يتأدى الواجب. نعم. فإن قيل قوله تبارك وتعالى، يعني هذا جواب أيضا عن اعتراض مقدم، هذا الاعتراض تقديره قوله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إيجاب على بعض غير معين، قلنا بل محمول على الندب المسقط له، يعني قوله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يدل على أن الوجوب على الجميع أو على البعض، لو قد يفهم منه أن الوجوب على البعض، ولكن المؤلف يرد على هذا بقوله إن الوجوب اتجه إلى جميع الأمة، الوجوب اتجه إلى من؟ إلى جميع الأمة، لكن سقط بفعل هؤلاء الذين قاموا بأداء الواجب، الذين نفروا انتدبوا أنفسهم لتعليم غيرهم وتفقيههم ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به وما نهاهم عنه، هؤلاء فعلهم يسقط الوجوب عن غيرهم، فهو ندب بالنسبة لهم، ندب يعني هؤلاء النفر فعلهم يعني ليس واجبا عليهم بعينهم وإنما هو واجب على جميع الأمة، وسقط الوجوب بفعل هذا البعض، سقط الوجوب بفعل هذا البعض. لماذا نقول ذلك؟ جمعا بين الأدلة. ما هي الأدلة؟ الأدلة التي تدل على أن فرض الكفاية متجه إلى الجميع، والأدلة التي تدل على أن التكليف لا يقع إلا على معين، لا يقع على شخص مبهم. فمن هنا قلنا إن الوجوب اتجه إلى جميع الأمة، ولكنه سقط بفعل هؤلاء الذين قاموا بأداء الواجب، وهو في حقهم عندما ابتدأوا ذلك هم فعلوا مندوبا انتدبوا لهذا، لكن سقط الوجوب بهذا الفعل المندوب، لأنه ما معنى كون الفعل مندوبا؟ أنه يجوز تركه، أليس كذلك؟ ما معنى كون الفعل مندوبا؟ أنه يجوز تركه من غير عقوبة. فلو أن زيدا وبكرا وخالدا من مجموع الأمة انتدبوا أنفسهم لفعل هذا الأمر ثم تركوه وقام به غيرهم، هل يأثمون؟ لا يأثمون. إذن هذا حقيقة ماذا؟ هذا حقيقة الندب، ففعلهم هم ندب في حقهم، لكنه أسقط الوجوب عن بقية الأمة. قلنا ذلك جمعا بين الأدلة التي توجب الفعل على جميع الأمة، وبين الأدلة التي تمنع من التكليف، من تكليف غير المعين، فلا بد أن نقول ذلك حتى يتحقق الأمران، حتى يتحقق الأمران، فنقول إن الوجوب على جميع الأمة، وهؤلاء فعلهم مندوب أسقطوا به الوجوب عن جميع الأمة لأن المصلحة فقط تحققت لذلك، وهذا هو مقصود أمر الشرع في هذه الحالة. نعم. التاسعة ما ثبت في حقه عليه السلام من الأحكام أو خوطب به نحو يا أيها المزمل تناول أمته، وما توجه إلى صحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يقم دليل مخصص عند القاضي وبعض المالكية والشافعية، وقال أبو الخطاب والتميمي وبعض الشافعية يختص الحكم بمن توجه إليه إلا أن يعم لنا. هذه أيضا مسألة جديدة من مسائل الأمر، وهي أن الخطاب الذي الأمر المتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى بعض الصحابة، هل يعم أو لا يعم؟ القول المشهور عند العلماء رحمهم الله أن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر خطابا لأمته، إلا ما قام الدليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم به. لماذا؟ لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة لهذه الأمة، هو القدوة وهو الرائد، فلذلك هم يقتدون به في أفعاله. وهذا أمر معهود، معهود في اللغة ومعهود في العرف، أن من كان مقدم قوم أو من كان رئيسا لهم وخوطب بفعل شيء مما لا يستطيع فعله بنفسه، ما لا يستطيع فعله لوحده، فإن المقصود حينئذ توجه الأمر إلى من وراءه. كما لو أن ولي الأمر خاطب قائد الجيش بأن يجهز غزوة على بلد الكفار، فهل يعقل أن يقوم قائد الجيش بهذا بنفسه، أم أن هذا يعتبر أمرا له ولمن معه من الجند؟ هذا أمر معهود في العرف. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بحكم منصبه وترأسه وتقدمه وكونه في محل القدوة لجميع أمته، فإن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص يعتبر أمرا لجميع أمته عند جمهور العلماء، إلا أن يقوم دليل يدل على تخصيصه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. وهذا الدليل المخصص هو عند العلماء القائلين بأن ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام يكون أمرا لأمته، هذا التخصيص يدل على أن الأصل وجوبه أو الأمر توجه الأمر إلى جميع الأمة، وإلا لما كان للتخصيص في هذه الحال فائدة. فمثلا قوله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لو لم يقل خالصة لك من دون المؤمنين ماذا يفهم من هذا؟ يفهم من هذا أن كل امرأة وهبت نفسها لرجل أن ذلك يجوز ويقع به النكاح. ها؟ فدفعا لهذا الإيهام، ولما كان هذا الأمر هو الأصل، بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك وقيده بقوله خالصة لك من دون المؤمنين، أي أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يقل ذلك، لو لم يقل ذلك لاشتركت الأمة مع نبيها صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم. إذن الأصل عند جمهور العلماء أن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم بعامة وما أمر به بخاصة تشترك معه أمته فيه، إلا أن يقوم دليل يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به دون الأمة. نعم. وكذلك أيضا ما توجه إلى صحابي تناول غيره، وهذا لعل فيه لعل له تعلقا بمسألة العبرة، القاعدة المعروفة: العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا توجه الخطاب إلى شخص بعينه من الصحابة فإن هذا يدل أيضا على أنه متوجه إلى جميع الأمة، إلا أن يقوم دليل يدل على اختصاص هذا الصحابي بهذا الحكم دون غيره، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خزيمة رضي الله عنه عندما أجاز شهادته بشهادة رجلين، وقصة أبي بردة عندما أجاز له التضحية بالعناق وقال له تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. لو لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكانت التضحية بالعناق مجزئة في حق جميع الأمة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قيد هذا بأبي بردة رضي الله عنه. نعم. وقال أبو الخطاب والتميمي وبعض الشافعية: هذا القول الثاني يختص الحكم بمن توجه إليه إلا أن يعم. قالوا إن الحكم خاص بمن خوطب به، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو كان واحدا من أصحابه، طيب وعند هؤلاء كيف نعرف شمول الحكم لغير من خوطب به؟ قالوا بدليل خارجي، لكن من ذات الدليل لا نستدل به يقولون إلا على من توجه الخطاب به إليه. نعم. لنا قوله تعالى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، وأيضا خالصة لك من دون المؤمنين، دل على تناول الحكم لهم لولا التخصيص، وإلا كان عبثا. يعني المؤلف رحمه الله استدل على رأي جمهور العلماء القائلين بأن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام يكون أمرا لجميع الأمة، استدل بعدد من الأدلة، منها قوله تبارك وتعالى في شأن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي زوجة متبنى، كانت متزوجة بمن؟ بزيد رضي الله عنه، زيد ابن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد تبناه قبل البعثة، وكان يعرف عند أهل الجاهلية بزيد ابن محمد، لأن التبني كان يجعل المتبنى كالابن النسبي، فكانوا ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون زيد ابن محمد. وبمقتضى هذا طبعا إذا كان ابنا له فإنه لا يجوز له أن يتزوج بزوجته لأنه ابنه. فالله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم أن هذا أبطل التبني، وبيّن أنه لا يجوز، وقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، لا تقولون زيد ابن محمد، قولوا زيد ابن حارثة، انسبوه إلى أبيه، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. جاء هذا الحكم بهذه الصورة ليثبت للناس بطلان هذه العادة، وأنه لا يجوز بعد اليوم أن يكون هناك إنسان يتبنى غيره وينسبه إلى نفسه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يشاء الله سبحانه وتعالى أن ينفذ ذلك على نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يكون ذلك أحرى للاتباع وأدعى للقبول، فإن هذه العادة إبطال هذه العادة لو خوطب بها غير النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يقتنع بذلك الناس، ولكن عندما خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو المثل الذي ينطبق عليه هذا الأمر، فإنه لا مناص بعد ذلك من تطبيقه على جميع الأمة. فنزل الأمر من الله تبارك وتعالى بتزويج زينب للنبي صلى الله عليه وسلم، بتزويج زينب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، حتى بعد ذلك لا يقع لبس ولا تقع شبهة في جواز نكاح الإنسان زوجة متبنى لأنه ليس ابنا حقيقيا، فمثله مثل غيره. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يطبق عليه هذا الحكم، وهذا يدل أيضا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، من شواهد صدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم وأمثاله، فإن هذا الأمر يعتبر في ذلك الوقت عند الناس من الأمور التي تنفر منها الطباع، وربما لو أمر به إنسان غير النبي صلى الله عليه وسلم لخجل منه ولتأبى ولرفض، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به فامتثل. والعادة أن الإنسان يفر من الأمور التي يأباها عامة الناس أو التي يخجل منها أو التي لا يريد أن تنسب إليه، وهذا أمر موجود معروف مشاهد في الناس. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قبل بذلك وامتثله أمام الناس دل على أنه لا يأتي بشيء من عنده، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نقل لنا القرآن الذي نزل فيه العتاب له من الله تبارك وتعالى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. كذلك ما ورد من عتاب النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى، أسرى بدر أول موقع تقع بين المسلمين والكافرين، وأظهر الله فيها المسلمين على عدوهم وأثروا منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه فيما يفعل بالأسرى، فأشار عليه أكثر أصحابه بأن يأخذ منهم الفداء، ولكن عمر رضي الله عنه أشار عليه بقتلهم، أشار عليه بقتلهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مال إلى غير هذا الرأي، فنزل القرآن الكريم يعاتبه في ذلك. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يظهر هذا للناس وينقله بدون تردد ولا مواربة، يدل هذا بكل تأكيد على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أنه لا يأتي بشيء من عنده. نعود إلى موضوعنا، فمسألة نكاح النبي عليه الصلاة والسلام لزوجة زيد بعد أن طلقها زيد الذي كان متبنا للنبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. مع أن الذي خطب بذلك من؟ الذي أمر بأن يتزوج بزوجة متبناه من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ حتى تقتدي به الأمة. فيدل ذلك على ماذا؟ على أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قوله تبارك وتعالى في شأن المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم والتي سبق ذكرها قبل قليل، عندما قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فإن قوله تبارك وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين يدل على أن هذا الحكم لو لم يذكر فيه هذا القيد ماذا يفهم منه؟ يفهم منه العموم، وأن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قيده الله تبارك وتعالى بقوله خالصة لك من دون المؤمنين، لأنه بدون ذلك يشمل النبي ويشمل غيره. نعم. وقوله عليه السلام خطابي للواحد خطابي للجماعة، وأجمع الصحابة على الرجوع في القضايا العامة إلى قضاياه الخاصة، ولولا صحة ما قلناه لكان خطأ منهم لجواز اختصاص قضاياه بمحالها. وقال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، في جواب قولهم له لست مثلنا، فدل على التساوي. نعم. هذا أيضا زيادة في الاستدلال، ذكر الآيتين أولا ثم قال، ذكر هنا حديثا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطابي للواحد خطابي للجماعة، وهذا غير صحيح. قال أئمة النقل وعلماء الحديث إن هذا الحديث غير ثابت ولا يعرف، وإن تناقله بعض الناس تداوله بعض المؤلفين إلا أن هذا الحديث غير ثابت. نعم. والدليل الرابع هو إجماع الصحابة، الصحابة أجمعوا من غير نكير على الرجوع في المسائل الحادثة إلى ماذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يرجعون إلى القضايا الخاصة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت هذه القضايا لا تتعدى محلها ولا يجوز الاستدلال بها على غيرها لما أجمع الصحابة حينئذ على ذلك، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. الأمة معصومة على الخطأ، فما دام أن الصحابة رجعوا في القضايا الحادثة إلى قضايا النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة، دلنا ذلك على ماذا؟ دلنا ذلك على أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمر به أحد من أصحابه يعم، بدليل الإجماع. مثال ذلك مسألة المجوس. المجوس النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه فيما رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال في مجوس هجر، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فالصحابة تحيروا في أمرهم عندما فتحوا الأقطار الكثيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا المجوس في إيران وفي غيرها وفي الهند، وجدوا مجوسا، ماذا يفعلون بهم؟ كيف يعاملونهم؟ فروى لهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في مجوس هجر، فنقلوا هذا الحكم إلى غيرهم من المجوس. سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية، في أخذ الجزية. وكذلك ما ثبت أيضا من رجوع الصحابة إلى عدد من القضايا الخاصة التي ثبتت في حق بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاقا فائنا، فلم يرجع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة، فرجع الصحابة إلى قولها واعتبروا أن المطلقة البائنة ليست لها نفقة وليست لها سكنة، رجوعا إلى هذه القضية الخاصة. وغير هذا كثير مما يدل على أن ما خوطب به بعض الصحابة أو ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم يعم الجميع، إلا أن يوجد دليل يدل على تخصيص من توجه إليه الأمر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للنفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، القصة المشهورة عثمان ابن مضعون وغيره جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، لماذا؟ ليقتدوا به، ليفعلوا هذا من باب الرغبة في الخير والمسارعة إلى تحصيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، أرادوا أن يسألوا عن عبادته في بيته حتى يفعلوا كفعله فيحصلوا من الأجر الشيء الكثير. فلما أخبروا بعبادته صلى الله عليه وسلم، لما أخبرهم أزواجه بذلك تقالوها، رأوا أن هذه العبادة قليلة وهم يستطيعون أن يفعلوا أكثر، فتشاوروا فيما بينهم لماذا كانت عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته قليلة. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مثلنا، فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا ضير عليه أن يتعبد عبادة قليلة في بيته لأنه قد غفرت ذنوبه، أما نحن فلسنا كهيئته، فلا بد لنا من أن نزيد في العبادة حتى نحصل الأجر العظيم. فاتفقوا فيما بينه، فقال أحدهم أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، وقال الآخر أنا أصلي الليل فلا أرقد أبدا، وقال الثالث أنا أصوم الدهر فلا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم، وسألهم عن سبب ذلك فبينوا له، قال أما والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقوله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يشترك مع غيره من الأمة فيما أمر به، فيما أمر به، وإلا لما أنكر عليهم ذلك لو كان هذا الأمر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليهم ما فعلوا، ولكن لما كان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بقية الأمة، إلا ما دل الدليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم به، لامهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأنكره عليهم. نعم. قالوا أمر السيد بعض عبيده يختص به دون باقيهم، وأمر الله عز وجل بعبادة لا يتناول غيرها، والعموم لا يفيد الخصوص، لا يفيد الخصوص بمطلقه، فكذا العكس. وكأن الخلاف لفظي، إذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي والأولون بالواقع الشرعي. هؤلاء الذين قالوا بأن الأمر يختص بمن توجه إليه، إن توجه إلى جميع الأمة فهو أمر لجميع الأمة، وإن توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى بعض الصحابة فهو أمر لمن توجه له ولا يعم الباقين. قالوا دليلهم ماذا؟ قالوا إن السيد إذا أمر بعض عبيده، إنسان له عبيد، فأمر أحدهم قال اسقني يا فلان، أو قم فاحرث المزرعة يا فلان، قالوا هذا الأمر لا يتوجه إلى بقية العبيد، هذه واحدة. وكذلك الله سبحانه وتعالى إذا أمر بعبادة، إذا أمرنا بالصيام فإن أمره بالصيام لا يتناول أمره بالصلاة، إذا أمرنا بالصلاة لا يدل الأمر بالصلاة على الأمر بالحج ولا على الأمر بالزكاة، فلا يدل الأمر لواحد من العبيد الأمر المشاهد على أمر الباقي، ولا يدل أمر الله سبحانه وتعالى بعبادة على الأمر بغيرها، وهذا أمر متفق عليه. وكذلك العموم، لفظ العموم لا يفيد الخصوص بمطلقه إلا بقرينة، يعني العموم له لفظ، ألفاظ، هناك ألفاظ موضوعة على ما هو المحقق المقرر من أن هناك في اللغة ألفاظا موضوعة وصيغا معلومة تدل على العموم، مر ذكره، هذه لا تدل على الخصوص إلا بقرينة، فإذا أطلقت هذه الصيغة تدل على ماذا؟ تدل على العموم. والعكس أيضا، إذا كانت الصيغة خاصة لا تدل على العموم، الصيغة الخاصة لا تدل على العموم، فهنا الصيغة خاصة وإلا عامة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر أحد أصحابه، هل هذا صيغة خاصة ولا صيغة عامة؟ صيغة خاصة، قالوا كذلك هذه لا تدل على العموم. المؤلف عندما وصل إلى هذا الحد أراد أن يبين أن الخلاف في المسألة لفظي، يعني ليس خلافا حقيقيا. لماذا؟ قال لأن هؤلاء الذين يقولون إن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر أحد من أصحابه لا يتناول الباقين، نظروا إلى مقتضى اللغة، فالخاص لا يكون عاما في اللغة، وأما الأولون الذين قالوا إنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمر به أحد من أصحابه يعم الجميع، نظروا إلى الواقع الشرعي، فالواقع في الشريعة أن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم يكون خطابا لأمته إلا ما دل الدليل على استثنائه، وكذلك ما خوطب به أحد من الصحابة يكون خطابا للباقين. ومن هنا أخذ كثير من العلماء القاعدة المعروفة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا واقع شرعي وليس مسألة لغوية. من حيث اللغة نعم نقول إن الخاص لا يدل على العام، ولكننا نقول من حيث الوقوع الشرعي فإنه قد وقع في الشريعة أن ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم تدخل فيه الأمة إلا أن يدل دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به، والسبب في ذلك كما ذكرنا لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو قائد الأمة وهاديها ومعلمها والمبلغ عن ربه، فلذلك يعني كانت الأحكام تؤخذ من قوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم. نعم. العاشرة، تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه، بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه، محال باطل بالإجماع. أما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده فجائز عندنا خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية. هذه مسألة أمر المعدوم، مسألة من مسائل علم الكلام التي سار الجدل فيها كثيرا، وهي فرع عن مسألة التكليف بالمستحيل. الأمر والنهي قالوا لا بد أن يتوجه إلى معين حتى يعلم أنه مأمور بكذا أو منهي عنه، وهذا مبني على ما تقدم في مسائل التكليف وشروط التكليف، من أن المكلف لا بد أن يكون موجودا، ولا بد أن يكون الأمر المكلف به معلوما، وأن يكون مقدورا عليه. فإذا كان المكلف غير موجود كيف يتوجه إليه الأمر، وبالتالي كيف يطالب بالتكليف؟ والمقصود في ذلك خطاب من لم يوجد، خطاب من لم يكن موجودا حال نزول الشريعة، يعني كحالنا نحن الآن، نحن لم نكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي. فهذه الخطابات التي نزلت فيها الأوامر والنواهي، الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة والصوم وطاعة الوالدين ونحو ذلك، والنهي عن الفواحش والمنكرات وغيرها، هذا كله لم يتوجه لنا، توجه إلى أناس وجدوا حالة نزل هذه الأحكام فهو يتناولهم قطعا، لكن من بعدهم في حال نزول الخطاب في حكم الموجود ولا في حكم المعدوم؟ في حكم المعدوم. فكيف يتوجه الخطاب إلى المعدوم؟ هل يجوز أمر المعدوم أو لا يجوز؟ فبعض المتكلمين وبخاصة المعتزلة قالوا يستحيل خطاب المعدوم. فالمؤلف أراد أن يحرر هذه المسألة، يعني يبين موطن النزاع، فقال طلب، إذا كان المقصود بأمر المعدوم طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه، يعني نحن الآن إذا كان المقصود بالخلاف في هذه المسألة أنه طلب منا نحن الآن أن نفعل الواجبات ونترك المحرمات في ذلك الزمن، هذا مستحيل ولا يقول به أحد. لماذا؟ لأن المأمور به غير موجود حال الخطاب، يعني من توجه المكلف غير موجود، فلا يمكن أن يتوجه إليه التكليف بالفعل في ذلك الزمن. لكن المقصود ما هو عند من يقول بجوازه؟ من يقول بجوازه يقول نعم يجوز أمر المعدوم بشرط اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، يعني إذا وجد هذا المعدوم مستجمعا للشرائط فإنه يتوجه إليه الأمر. الأمر متوجه بفعل الطاعات وترك المنهيات لمن؟ للمكلف. فكل من وجد في أي زمن من الأزمان بهذه الصفة، يعني من تحققت فيه شروط التكليف تعلق به الأمر، فهو خطاب لمن وجد في زمن التكليف، وخطاب لمن سيوجد مستجمعا للشرائط، وهذا ليس فيه غضاضة وليس فيه ما يخدش حقيقة الأمر، فإنه ليس تكليفا بالمحال، بل هو تكليف لمن استجمع هذه الشروط وانتفت فيه الموانع في أي زمن من الأزمان. نعم. لنا تكليف أواخر الأمم الخالية بما كلف به أوائلهم من مقتضى كتبهم المنزلة على أنبيائهم، وتكليفنا بمقتضى الكتاب والسنة، وإنما خوطب بهما غيرنا. المؤلف يستدل بالقضية الإجماعية هذه، يستدل على جواز أمر المعدوم بالمعنى الذي ذكره المؤلف، أي جواز أمره بشرط انتفاء الموانع وتحقق الشروط، يعني أن يصبح أهلا لتحمل التكليف. دليله على ذلك ما هو؟ قال هذه القضية مجمع عليها، ليس في الشريعة المحمدية وحدها بل حتى عند الأمم السابقة، فإن الأمم التي سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت تكلف أواخرها بما كلف به أوائلها بمقتضى ما نزل على أنبيائهم، مع أنهم لم يكونوا موجودين لم يكونوا جميعا موجودين حال بعثة نبيهم، فوقع الإجماع على صحة التكليف. وكذلك أجمعت الأمة الإسلامية على صحة التكليف والتعبد بأدلة الكتاب والسنة في كل عصر من العصور حتى في عصرنا هذا، وإن لم نخاطب بها نحن مباشرة، يعني لم نكن نحن موجودين حال نزول هذه الأدلة الشرعية، فوقع الإجماع عليها من غير نكير. فدل ذلك على ماذا؟ على جواز خطاب المعدوم بشرط تحقق الشروط التي لا بد منها للتكليف. نعم. قالوا يستحيل خطابه فكذا تكليفه. قلنا لا نسلم استحالة خطابه، سلمناه، لكن من غير الله تعالى لتحققه وجود المكلف، وكمال قدرته على إيجاده، لا سيما على قول المعتزلة إن المعدوم شيء، وإن تأثير القدرة ليست في إيجاد المعدوم بل في إظهار الأشياء من رتبة الخفاء إلى رتبة الجلاء، ولأن الإنسان يخاطب ولدا يتوقعه في كتاب يا بني تعلم العلم وافعل كذا وكذا ولا يعد سفيها. المؤلف رد هؤلاء الذين قالوا المعتزلة قالوا يستحيل خطابه المعذور، يستحيل خطابه، ولما كان خطابه مستحيلا فتكليفه من باب أولى مستحيل، لما كان خطابه غير ممكن المعدوم فكذلك تكليفه أيضا غير ممكن. فالمؤلف يقول لا نسلم استحالة خطابه، رد عليهم أو أجاب عن دليلهم بجوابين، جواب بالمنع وجواب بالتسليم. الجواب الأول جواب بالمنع، لا نسلم استحالة خطابه، يعني نمنع صحة قولكم إن خطاب المعدوم غير ممكن. قال لا نسلم استحالة خطابه، لماذا؟ لأن قلنا إن خطابه مشروط بتحقق أشياء معينة، وهي كونه قد وصل إلى رتبة التكليف، فإذا كان هذا الخطاب بهذا الشرط فإنا لا نمنعه، هذا الخطاب ليس مستحيلا، بل نقول لكم إن قولكم إن هذا الخطاب مستحيل ممنوع، يعني لا نسلم به. الجواب الثاني بالتسليم، وهذا التسليم كما عرفتم تسليم جدلي وليس تسليما حقيقيا. قال سلمناه، يعني سلمنا لكم أن خطاب المعدوم غير ممكن، لكننا لا نسلم لكم أنه من كل أحد، بل هو من غير الله سبحانه وتعالى، لأن غير الله لا يتحقق، البشر لا يستطيعون أن يتحققوا من وجود شيء معدوم، لكن الله سبحانه وتعالى إذا خاطب معدوما دل هذا على أن هذا المعدوم سيتحقق لإحاطة علم الله سبحانه وتعالى. فإن سلمناه لكم بالنسبة للبشر لا نسلمه لكم بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن الله صاحب العلم المحيط، فإذا خاطب المعدوم دل هذا على أن هذا المعدوم سيوجد فلا يمتنع خطابه. نعم. لا سيما على قول المعتزلة إن المعدوم شيء، المعتزلة يقولون إن المعدوم يسمى شيء، هذه مسألة كلامية عندهم أيضا لا داعي للخوض والإطالة فيها، ولكن يقولون إن لفظة الشيء تطلق على الممكن وعلى المستحيل وعلى الموجود وعلى المعدوم، وعلى الممكن وعلى المستحيل وعلى الموجود وعلى المعدوم. فما دام أن هذا المعتزلة هم أنفسهم قالوا إن المعدوم يسمى شيئا، فنحن نبني على هذا ونقول لما كان قولكم هذا اعترفتم أنتم بأن المعدوم يسمى شيئا، فإنه عندنا شيء متحقق الوقوع لأن الله سبحانه وتعالى قد خاطبه، فيدل هذا على أنه متحقق الوقوع، فهو خطاب لشيء. نعم سيوجد. وقال المعتزلة أيضا إن تأثير القدرة ليست في إيجاد المعدوم بل في إظهار الأشياء من رتبة الاستقاء إلى رتبة الجلال. فالإنسان كل بني البشر موجودون في أصلاب آبائهم، فهم موجودون بالقوة وإن لم يظهروا لنا، فقدرة الله سبحانه وتعالى تغير هذه الأشياء من رتبة الخفاء إلى رتبة الجلاء. إذن فربنا سبحانه وتعالى عندما يخاطب من ليس موجودا حال نزول الخطاب يدل هذا على تحقق وجود هذا الذي توجه إليه الخطاب، وبالتالي على جواز توجه الخطاب إليه. نعم. وهذا أمر معهود حتى في تصرفات الناس في عوائدهم وأحوالهم، فإن الإنسان إذا كثير من الناس إذا أدركه الموت وهو في مرض الموت وزوجته حامل يتوقع أن تضع، يكتب وصية لابنه هذا الذي يتوقع أنه يولد، يوصيه فيها بأن يتعلم، بأن يحافظ على مآثر أبيه، بأن يحافظ على مالهم، بأن يرعى والدته، بأن يفعل كذا وأن يفعل كذا. لو فعل إنسان كذا، وكثيرا ما يفعل بعض الناس هذا الأمر، هل يعد الكاتب هذا الذي كتب هذه الوصية سفيها مجنونا؟ لا، لأنه يتوقع. المرأة إذا كانت حاملا ألا يتوقع أن تضع؟ يتوقع، حتى وإن كان هذا الحمل فيه احتمال أن يموت هذا الحمل قبل أن يخرج، واحتمال أن يموت هذا الولد قبل أن يبلغ أشده وقبل أن يعرف ما في هذا الخطاب ويستطيع أن يعمل به، هذا الاحتمال قائم، ومع ذلك جاز لدى العقلاء فعل هذا الإنسان. أفلا يكون هذا الفعل من إذا صدر من الله تبارك وتعالى صاحب العلم المحيط والقدرة الكاملة إذا خاطب من ليس موجودا حال الخطاب، ألا يكون هذا الأمر سائغا؟ العقلاء سوغوا وجوزوا ما هو أقل منه، فكيف به من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء ويعلم أن هذا الإنسان سيوجد؟ فإن هذا الأمر لا غرابة فيه. وعلى ذلك فإن خطاب الله سبحانه وتعالى، أولا نقول خطاب الله سبحانه وتعالى للمعدوم جائز بشرط اجتماع الأمور التي يصلح بها هذا المعدوم للتكليف، فمتى وجد مستجمعا لهذه الشرائط توجه إليه الخطاب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.